وقفات مع آيات الصيام. وقفات مع آيات الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقفات مع آيات الصيام. وقفات مع آيات القرآن الكريم للصائمين والقائمين، مما يساعد العبد على تدبر كلام ربه وتزكية نفسه، ويجعله يترقى في مراتب العبودية والطاعات. وقفات مع آيات الصيام. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يحفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حيا الله فضيلته في مطلع هذا اللقاء وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة، ولا يزال الحديث حول قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. وهنا أود الحقيقة أن أسأل الشيخ، عند الحديث عن قول الله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل، في هذا دليل على أن الإفطار من غروب الشمس حكم شرعي لا يجوز العدل عنه والمواصلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله حدد نهاية الصيام بغروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، وإلى حرف غاية، لا يدخل ما بعدها فيما قبلها كشأن الغايات، خصوصا إذا كان ما بعد الغاية ليس من جنس ما قبلها فإنه لا يدخل فيه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني انتهى وقت صيامه، سواء أكل أو شرب أو لم يأكل انتهى صيامه، فيكون الإفطار عند غروب الشمس، ولا يجوز لأحد أن يؤخر إلى أن يمضي وقت بعد غروب الشمس ويعتبر هذا من العبادة، هذا يكون من التنطع والزيادة في الدين، وهذا فعل أهل البدع كالرافضة وغيرهم والخوارج الذين لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، هذا بدعة مخالفة لما شرعه الله سبحانه وتعالى. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وأما من يريد الوصال، فالوصال من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى صلى الله عليه وسلم أمته عن الوصال، وهي أن يصوم اليومين والثلاثة وأكثر من غير أن يفصل بينها بإفطار، فهذا كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما الأمة فهي مأمورة بالإفطار عند غروب الشمس. وقال بعض العلماء: له أن يواصل إلى السحر، لأنه جاء في رواية: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. وأما أن يزيد على ذلك فهذا لا يجوز إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا يقودنا أيضا إلى مسألة التعجيل بالفطر، الحكمة من الأمر بالتعجيل في الفطر وتأخير السحور فضيلة الشيخ؟ الرفق بالناس، الرفق بالناس، لأن الإنسان ممنوع من الأكل والشرب وتناول ما أحل الله له، فيرفق بنفسه ولا يعذبها ويعطيها ما أباح الله لها، كما قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحته عند فطره بتناول ما أباح الله له من شهواته التي هو بحاجة إليها وكان ممنوعا منها طيلة النهار، فيبادر بالرفق بنفسه وإعطائها حاجتها، فيفرح بذلك فرحا طبيعيا. وأما فرحه عند لقاء ربه فهو بما يجده له مما ادخره الله للصائم من ثواب الصيام. فالحكمة والله أعلم هو هذا، هو الرفق بالنفس، هذا من ناحية. الناحية الثانية المبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، إن الله أمرك بالإفطار عند غروب الشمس، فأنت تبادر، أنت تمسك عند طلوع الفجر وتفطر عند غروب الشمس طاعة لله عز وجل. أمرك أن تصوم فصم، أمرك أن تفطر فأفطر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لو تفضلتم ببيان هذا الجزء من الآية. إما أباح الله سبحانه وتعالى الجماع في ليل الصيام استثنى المعتكف، والاعتكاف هو لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لأجل العبادة، هذا هو الاعتكاف، وهو عبادة عظيمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، كان يعتكف العشر الأوسط، ثم لما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر، وما زال يعتكف حتى توفاه الله العشر الأواخر، واعتكف نساؤه والمسلمون من بعده. فالاعتكاف عبادة عظيمة، وهو في الأصل المكوث في المكان والجلوس في المكان، والمراد به هنا لزوم المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة من أجل عبادة الله وذكره والتفرغ لذلك والانقطاع عن أشغال الدنيا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فالمعتكف ممنوع من الجماع في ليل الصيام مدة اعتكافه، ولهذا قال: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. من شروط صحة الاعتكاف عدم الجماع، فإذا جامع زوجته بطل اعتكافه. نعم، قوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فضيلة الشيخ، هل يدخل في المباشرة دواعي الجماع ومقدماته؟ نعم يدخل به، لأن هذا من الأسباب. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، المباشرة كناية عن الجماع، وكذلك ما يسبب الجماع من القبلة واللمس بشهوة وغير ذلك. نعم، هذه لأن هذا من الوسائل التي تفضي، والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى الحرام، يتجنب الوسائل التي تفضي إلى الجماع. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا في الحديث عن الاعتكاف، هل هو خاص بالعشر الأواخر شيخ صالح، أم أنه فيها وفي غيرها؟ الاعتكاف مشروع دائما وأبدا، ولكن في رمضان وفي العشر الأواخر منه أفضل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أقله وأكثره شيخ؟ لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقل الاعتكاف ولا حد لأكثره. نعم، وما الأداب الشرعية التي ينبغي للمعتكف أن يأخذ بها؟ أولا يتجنب الجماع ودواعيه، كما قال الله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، ثانيا يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، فإن كان في غير مسجد فهذا غير مشروع، هذا بدعة، كاعتكاف الصوفية في خلواتهم. وكذلك لو كان في مسجد مهجور لا تصلى فيه الجماعة فإنه لا يجوز الاعتكاف فيه، لأنه سينقطع عن الجماعة، إما أن ينقطع عن الجماعة وإما أن يخرج كل وقت، ويكون هذا منافيا للاعتكاف. وكذلك من آداب الاعتكاف أن يكون صائما، وهذا أفضل، وإلا يجوز الاعتكاف من غير صيام، لأن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوفي بنذرك. ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام، يجوز الاعتكاف من المفطر، ولكن هو من الصائم يكون أفضل. نعم أحسن الله إليكم. وكذلك من آداب الاعتكاف أن يكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن وصلاة النوافل، ولا يشتغل بأمور الدنيا ومع الزائرين ومع فلان وعلان. نعم نفع الله بكم وبعلمكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خيرا. وإلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من وقفات مع آيات الصيام، إلى أن نلقاكم في لقاء مقبل بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفات مع آيات الصيام. وقفات مع آيات الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقفات مع آيات الصيام. وقفات مع آيات القرآن الكريم للصائمين والقائمين، مما يساعد العبد على تدبر كلام ربه وتزكية نفسه، ويجعله يترقى في مراتب العبودية والطاعات. وقفات مع آيات الصيام. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.